الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سيبدأ يقرأ الكبار الصور الأولى من جزء عمه وهناك صغار قرأوا على الأخ محمد سعد عينوا بعض الصور ثم بعد سورة الضحى إذا بدأت الصور القصيرة نتيح الفرصة لكل أحد من الصغار يقرأون إن شاء الله. طيب تبدأون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إذن سلمكم الله عما يتساءلون، يعني الكفار تسألوا عن نبأ الخبر الهائل، يعني عن القرآن العظيم الذي نزل والبعث والنشور الذي هم فيه مختلفون. بعضهم قال سحر، بعضهم قال أساطير الأولين، بعضهم قال شعر، وهكذا. كلا سيعلمون، ردع لهم وزجر، سيعلمون مغبة تكذيبهم وعاقبة تكذيبهم. ثم كلا سيعلمون، تكرار للتأكيد. ألم نجعل الأرض مهادة، ممهدة للعيش عليها، والجبال أوتادة تثبت الأرض، وخلقناكم أزواجا ذكر وأنثى، وجعلنا نومكم سباتا تستريحون فيه. لكن هو كتب أن ينقطع عن الحركة ليستريح، والروح في البدن، الروح في البدن، ربما كلمة الروح في البدن خطأ، إن الآية الأخرى تدل أن الله عز وجل يقبض الأرواح، لكن يبقى لها متصل بالبدن. هذا التعبير فإذا كان يقصد هذا المعنى أن لها متعلق بالبدن، أما أنها كالحياة هذا لا، خطأ. إيش عندكم في الأصل؟ وين عبد الله قال والروح في البدن؟ تراجعون الله استفهام. والروح في البدن قد يكون تعبير خاطئ. وجعلنا الليل لباسا، نلبسكم ظلمته كما يلبس الشخص الثوب، وجعلنا النهار معاشا مضيئا لتسعوا فيه في معايشكم، وبنينا فوقكم سبعا شدادا محكمة قوية، قوية البناء، وجعلنا سراجا وهاجا، وهاج يجمع النور والحرارة الشمس، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا يصب صبا تنعصر بالماء الذي فيها، لنخرج به حبا ونباتا، حبا كالحنطة والشعير، ونبات مما يأكله الدواب، وجنات ألفافا ملتفة. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يقرأ إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إذن سلمكم الله. إن يوم الفصل كان ميقاتا مؤقت له وقت محدد، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أفواج أفواج، وفتحت السماء فكانت أبوابا، تنزل الملائكة بكثرة من السماء، وسيرت الجبال فكانت سرابا هباء منثورا كالصوف، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا مرجع لابثين فيها أحقابا مدد متطاولة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا صديد أهل النار جزاء وفاقا لما عملوا من السيئات إنهم كانوا لا يرجون حسابا لم يكونوا يؤمنوا بيوم الحساب وكذبوا بآياتنا كذابا كذب كثير ومكر عظيم ورب العزة يحصي عليهم وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نعم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الرحمن تدخل الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إن للمتقين مفازا فوز حدائق وأعنابا حدائق من نخيل وأعناب وكواعب أترابا الكاعب التي لم ينثني ثديها وكأسا دهاقا إيش قال عندكم كأسا دهاقا مملوءة مملوءة نعم وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ليس فيها كلام باطل للجنة ولا كذب جزاء من ربك عطاء حسابا لاحظ كلمة من ربك هناك جزاء وفاقا هنا من ربك فضل من الله رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يتكلم أحد إلا بإذن الله عز وجل يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون حتى هؤلاء الملائكة المقربون عند الله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا التوحيد وشهد أو شفع لمن يستحق الشفاعة ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذخر يبقى عنده اليوم المعاد إنا أنذرناكم عذابا قريبا ستستبعدوه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه في يعني صحف في يديه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يكون تراب كالدواب لما يقتص لبعضها من بعض. رب العزة يقول كوني ترابا، فلما يرى الكافر أن الدواب أحسن حالا منه يتمنى حال مثل الدواب، لا يتمنى أن يكون من أهل الجنة، لا مستحيل، لكن يتمنى لعله يظفر بأن يكون تراب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. والنازعات غرقا تنزع الملائكة، تنزع أرواح العباد من عمق غرقا بشدة. والناشطات نشطة، هنا قال جذبا بقوة، وقيل الناشطات يعني بمعنى أنها تقبض أرواح المؤمنين بسهولة. والسابحات سبحة، الملائكة تسبح بين السماء والأرض بأمر الله بسرعة عظيمة. فالسابقات سبقة، تتسابق في تنفيذ أمر الله. فالمدبرات أمرا، تدبر الملائكة أوامر، تدبر الملائكة، قال تدبير الملائكة، قال للأمر نزولها بالحلال والحرام وتفصيلهما، تدبير أهل الأرض، تدبير الرياح والأمطار، مدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة، النفخة الأولى، تتبعها الرادفة، النفخة الثانية بعد. قلوب يومئذ واجفة، إذا عاينت الأهوال قلقة مستوفزة، أبصار وخاشعة ذليلة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، على الأرض مرة أخرى. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، إذا رددنا بعد الموت فيا ويل ما يصيبنا، يا ويلنا مما يصيبنا، فإنما هي زجرة واحدة، النفخة الثانية. فإذا هم بالساهرة، قال الساهرة أرض بيضاء يأتي بها الله سبحانه وتعالى فيحاسب بها الخلائق أو عليها الخلائق. نعم، هل أتاك؟ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اسم للوادي، نعم. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. يعني أمر موسى بملاينته، نعم. وأهديك إلى ربك فتخشى. إلى توحيده فتخشى عقابه، نعم. فأراه الآية الكبرى، العصا وقيل اليد، نعم. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى بالفساد في الأرض، نعم. فحشر فنادى جنوده وقيل جمع السحر، نعم. فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أخذه فنكل به، نكال الآخرة والأولى، عذاب له في الدنيا وعذاب في الآخرة، نعم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. جعلها مستوية الخلق فعدله سبحانه وتعالى، لا اعوجاج فيها ولا شقوق، نعم. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، جعله مظلما وأخرج ضحاها الشمس، نعم. والأرض بعد ذلك دحاها، بسطها، نعم. أخرج منها ماءها ومرعاها، الأنهار والأمطار والعيون سلمكم الله، والمرعى الذي ترعى فيه النبات، نعم. والجبال الذي ترعى فيه الدواء، نعم. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى. داعي العظمى وهي النفخة الثانية. نعم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. متى رسوها؟ متى وقتها؟ فيما أنت من ذكراها. لست في شيء من علمها. إلى ربك منتهاها. علمها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يعني قدر آخر نهار أو أوله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. إذا سلمكم الله. عبس وتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبس لما جاءه عبد الله ابن مكتوم يسأله عن الدين وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه رؤساء الكفر فكان يطمع في إسلامهم وألح عبد الله ابن مكتوم عليه فعبس النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم فعبس فرب العزة يعاتب النبي وما يدريك لعله يزكى الأعمى يتطهر من الذنوب أو يذكر ويتعظ فالموعظة تكون له منفعة فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدى تقبل عليه بوجه وما عليك ألا يزكى أي شيء عليك في ألا يسلم ويعني في حال صدوده وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهب تتشاغل. كلا تمم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إذا سلمكم الله. كلا إنها تذكرة هذه الآيات أو هذه السورة موعظة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة عند الله ينزلها رب العزة مع الملائكة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة السفير الذي ينتقل بين البلدين كذلك الملائكة هؤلاء سفرة بين الله وخلقه كرام بررة مكرمين عند الله بررة أتقياء مطيعون قتل الإنسان ما أكفره لعن الإنسان ما أشد كفره من أي شيء خلقه؟ إيش؟ من نطفة حقيرة، من نطفة خلقه فقدره، ماء مهين حقير لا يسوى شيء وضعيف. ثم السبيل يسره، السبيل يسره، سلمكم الله، بين له تحصيل الخير أو الشر، ثم أماته فأخبره، ثم إذا شاء أنشأ، كلا لما يقضي ما أمره لم يؤدي الذي عليه، إنما انهمك في المعاصي. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. إيش قضبا عندكم؟ ها؟ القط الرطب، وقضبا، وزيتونا ونخلا، زيتون معروف، وحدائق غلبا. إيش قال غلبا؟ غلبا النخل الكرام الغلاظ الجذوع، غليظة الجذوع، وفاكهة وأبا. فاكهة معروفة، الأب كل ما أنبتته الأرض مما لا يأكله الإنسان، وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. نعم تمم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، التي تصخ الآذان، نعم، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة مشرقة مضية، ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، غبار وكدورة، ترهقها قترة، قترة سواد، أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. إذن إذا الشمس كورت، كورت فجعلت مثل الكرة تلف فتجمع فيرمى بها، وإذا النجوم انكدرت تهافتت وتناثرت، وإذا الجبال سيرت عن أماكنها، وإذا العشار عطلت، الإبل التي كان يهتم بها أصحابها وهي من دنت ولادتها فعطلت أهملت لا أحد يهتم بها، وإذا الوحوش وحشرت، معنيين، بعثت حتى يقتص لبعضها عن بعض، وقيل حشرت بمعنى أميتت، وإذا البحار سجرت أشعلت نارا، وإذا النفوس زوجت، نفوس أهل الإيمان مع الإيمان، نفوس أهل الكفران مع الكفران، وقيل زوجت سلمكم الله، كل ألحق بشيعته، اليهود مع اليهود، النصارى مع النصارى، المجوس مع المجوس، وهكذا. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانوا يعيدون البنت في الجاهلية خشية الفقر وخشية العار، بأي ذنب قتلت تسأل، لا بذنبها. وإذا الصحف نشرت، صحف الأعمال، وإذا السماء كشطت تشققت ووزيلت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت قربت، علمت نفس ما أحضرت. نعم تمم. فلا أقسم بالخنس الجواد، أعطني فرصة، يعني آية آية. فلا أقسم بالخنس، الكواكب تخنس بالنهار فتختفي حتى ضوء الشمس، تحت عفوا ضوء الشمس ولا ترى، يعني تخنس بالنهار فتختفي تحت ضوء الشمس. نعم. الجوار الكنس تجري في أفلاكها، الكنس تختفي في وقت غروبها، والكنس قال مأخوذ من الكناس الذي يختفي فيه الوحش من غزال أو غيره. نعم. والليل إذا عسعس أدبر وانتهى الظلمة هنا والصبح إذا تنفس أقبل بروح ونسيمنا إنه لقول رسول كريم القرآن قول جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين ذو قدرة عالية ومكانة مكينة تسمعه وتطيعه الملائكة مطاع ثم أمين أمين مؤتمن على الوحي وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين له 600 جناح وما هو على الغيب بضنين لا يبخل بالوحي ولا يقصر في البلاغ وما هو بقول شيطان الرجيم مشترقة السمع فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين موعظة لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت تشققت لنزول الملائكة وإذا الكواكب انتثرت تساقطت متفرقة وإذا البحار فجرت فجر بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا وإذا القبور بعثرت وقلب ترابها وأخرج من فيها علمت نفس ما قدمت وأخرت عند نشر الصحف يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم قيل غره عفو الله عز وجل إذ لم يعاجله بالعقوبة الذي خلقك فسواك فعدلك رجلا تسمع وتبصر فعدلك معتدلا قائما حسن الصورة في أي صورة ما شاء ركبك الله لم تختر صورتك بنفسك كلا بل تكذبون بالدين للردع والزجر عن الاغترار بكرم الله وإن عليكم لحافظين ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين لا يفارقونها أبدا ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يعني عظم أمره يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين جاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في المدينة يكيلون بعضهم حتى وضع مكيال لنفسه ومكيال لغيره مكيال لنفسه أعظم حجما ولغيره أصغر فكان يطفف الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يقصرون وهؤلاء كانوا عندهم شك في البعث ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون لا يخطر ببالهم أنهم مبعوثون فيسألون عن هذا التطفيف يوم يقوم الناس لرب العالمين واقفين منتظرين لأمر الله كلا إن كتاب الفجار لفي سجين إن الفجار وهم المطففون مكتوبون في سجل سجين قيل سجين يعني في سجل وهذا السجل سلمكم الله مكتوبة فيه ومسطورة فيه أسماؤهم لا يغيب منهم غائب وقيل سجين بمعنى حبس وضيق. نعم. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني كثرت المعاصي فأحاطت بقلوبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زادت حتى تغلف قلبه. فذلك الران قلب أسود الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. نعم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني الشخص يحذر أن يصل قلبه حتى يصير رانا، يحذر يتابع المعاصي، يتابع حتى بعد ذلك لا يعرف معروف ولا ينكر منكر. نعم. تم. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. يعني إنهم مكتوبون في أهل عليين. نعم. وما أدراك ما عليون؟ للتعظيم. نعم. كتاب مرقوم كتب فيه أسماءهم. نعم. يشهده المقربون. الملائكة يحضرون ذلك الكتاب المرقوم ويرونه، وقيل يشهدون بما فيه يوم القيامة. نعم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يعني بهجة النعيم. نعم. يسقون من رحيق مختوم. مختوم يعني الرحيق من الخمر ما لا غش فيه ولا شيء يفسده. المختوم الذي له ختام، وقيل مختوم يعني له ختام ممنوع من اليد، من مس اليد. نعم. ختامه مسك. آخر طعمه ريح المسك. نعم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. يمزج من هذه العين، عين تعتبر أفضل شراب أهل الجنة، أشرف شراب أهل الجنة. نعم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. معجبين بما عابوا عليه المسلمين. نعم. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. اتهموا أهل الحق بأنهم في ضلال. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. لم يرسل هؤلاء الكفار حافظا على أعمال العباد، عليهم بأعمال أنفسهم وشأنهم. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. أهل الإيمان يضحكون من الكفار حين يرونهم أذلاء. نعم. في الآخرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. يعني انشقاقها من علامات القيامة، وأذنت أطاعت وحقت، حق لها أن تطيع. وإذا الأرض مدت بسطت ودكت الجبال فيها. وألقت ما فيها وتخلت أخرجت الأموات وطرحتهم على وجه الأرض. نعم. وأذنت ربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يعني جنس الإنسان مؤمن وكافر كلهم يكدحون في هذه الدنيا ثم يلاقوا ربهم. نعم. فيجازيهم على أعمالهم. نعم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. تعرض عليه سيئاته ثم يقال له قد سترنا عليك في الدنيا، ويقول رب العزة وأنا أغفرها لك اليوم. نعم. وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يا ويلا يا ثبورا. ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. باتباع هواه. إنه ظن أن لن يحور. أن لن يرجع. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق. بالحمرة بعد غروب الشمس. والليل وما وسق. ما جمع. والقمر إذا اتسق. القمر إذا تكامل في منتصف النهر الشهر. لا تركبن طبقا عن طبق. حالا بعد حال. فقر غنى موت حياة جنة نار. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. نسجد. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. نعم. نحظى. بل الذين كفروا يكذبون. يكذبون بالكتاب مشتمل على إثبات التوحيد. والله أعلم بما يوعون يضمرون. نعم تمام. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لا يمن عليهم به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. منازل الكواكب وهي 12 برجا. نعم. واليوم الموعود. موعود به يوم القيامة. وشاهد ومشهود. من يشهد من ذلك اليوم من الخلائق. ومشهود ما يشهد به الشاهدون على المجرمين من الجرائم الفظيعة التي فعلوها. بالشهود التي فعلوها. لا بالشهود يعني أنفسهم الذين عذبوا يشهدون على هؤلاء المجرمين كما سيقص رب العزة في أصحاب الأخدود. نعم. قتل أصحاب الأخدود. لعنوا. هذا أحد الملوك لما آمن قومه شق لهم الأخاديد فأحرقهم. نعم. النار ذات الوقود. الحطب الذي توقد به. نعم. إذ هم عليها قعود. جعلوا مثل الكراسي وجلسوا يتفرجون على تعذيبهم. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. يشهدون على أنفسهم. نعم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه النقمة التي أو الذنب الذي أخذوا عليهم. آمنوا بالغالب المحمود سيغلبهم ويعذبهم. نعم. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. لا يخفى عليه شيء من أفعالهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. كما حرقوا وفتنوا الإيمان لم يجعل لهم خيار. إما كفر أو تحريق. فاختاروا التحريق. ثبتوا على دينهم. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. بالغ المغفرة لذنوب عباده. الودود بالغ المحبة للمطيعين. نعم. ذو العرش المجيد. صاحب العرش العظيم. والمجد هو النهاية. قال في الكرم والفضل. نعم. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يعني مجيد في الشرف والكرم والبركة في لوح محفوظ، مكتوب في لوح وهو أم الكتاب، محفوظ عند الله من وصول الشياطين إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والسماء والطارق، يقسم رب العزة بالسماء والطارق. الطارق الكوكب سمي طارقا لأنه يأتي بالليل. النجم الثاقب، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، مضيء شديد الإضاءة، كأنه يخترق بشدة ضوئه ظلمة الليل. إن كل نفس لما عليها حافظ، من الملائكة يحفظون على كل نفس قولها وفعلها. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يدفقه الرجل، يخرج من بين الصلب والترائب. صلب الرجل وترائب المرأة، ما الترائب ما بين الثديين. وبعضهم قال هذا كله راجع للرجل، أما هنا رجح أنه مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة. إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، ما في الضمائر تخرج، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع بالمطر، والأرض ذات الصدع بالنبات، إنه لقول فصل، قرآن يفصل به بين الحق، يفصل بين الحق والباطل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فماهل الكافرين أمهلهم رويدا، مهلة قليلة، ينتقم الله عز وجل منهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. سبح اسم ربك الأعلى، قولك نزله سبحان ربي الأعلى، الذي خلق فسوى، الإنسان مستويا خلقه مستويا، سوى فهمه، والذي قدر فهدى، قدر أجناس الأشياء وأنواعها وصفاتها، قدر لها معايشها وهداها لما ينبغي أن تفعله. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى يابس، أحوى أسود بعد اخضراره. سنقرئك فلا تنسى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من الوحي شدة، كان يردد خلف جبريل كي لا يفوته، فرب العزة طمأنه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، ما شاء الله نسخه ثم يبدله رب العزة بمثله أو خير. إنه يعلم الجهر وما يخفى، سبحانه وتعالى يعلم ما ظهر وما بطن. وأن ييسرك لليسرى، الخصلة اليسيرة، فييسر لك بسهولة الإسلام، الهداية والرشد، طريق الجنة. ييسرك لليسرى، نهون عليك عمل الجنة. فذكر إن نفعت الذكرى، ذكر من ينتفع يا محمد، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. النار الكبرى العظيمة، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى، زكى نفسه وطهرها من المعاصي وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، ما تقدم من فلاح من تزكى، وما بعده من شقاء من لم يتزكى، مكتوب ثابت في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، تتابعت كتب الله عز وجل عليه. نعم، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية. هل أتاك حديث الغاشية يا محمد؟ حديث القيامة، غاشية لأنها تغشى الخلائق بأهوالها، وجوه يومئذ خاشعة، يكونون فريقين، فريق وجوههم خاشعة خاضعة لما فيها من الذل العذاب. قيل أراد وجوه اليهود والنصارى. عاملة ناصبة، عملت يتعبون لكن لا ينتفعون لكفرهم وضلالهم. تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية بالغة الحر، ليس لهم طعام إلا من ضريع. ضريع قيل الشبرق، الشبرق، والشبرق معروف بعظم شوكه، الشبرق، لا يسمن ولا يغني من جوع. وفي المقابل وجوه يومئذ ناعمة، بهجة مسرورة، لسعيها راضية، رضت بما أعطاها الله عز وجل، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، لغو، كلام باطل لا تسمع، فيها عين جارية. تمم. فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. نعم، نمارق مصفوفة وسائد مصفوفة، نعم، وزرابي مبثوثة، الزرابي الطنافس التي لها خمل، يعني فرش ولها خمل في الأخير، أطراف كذا مثل الهدوب، نسميها هدوب نحن. نعم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هو قال الزرابي الطنافس التي لا خمل، رقيق خمل، كان يعلوها، ربما يعلوها الخمل الرقيق، نعم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ بديع خلق الله عز وجل في الإبل. نعم، جثتها عظيمة، وكيف تعيش في البراري، لها خف ورأسها مرتفع وهكذا، عجيب يعني. حتى في أكلها من الورق الذي فيه شوك، سبحان الله، تستطيع رب العزة أعطاها. وأظهر مرة بعير يبتلع غصن شوك بالكامل، شيء عجيب يعني، سبحان الله. نعم. وإلى السماء كيف رفعت؟ بغير عمل. نعم. وإلى الجبال كيف نصبت؟ رفعت على الأرض، ثبتتها. نعم. وإلى الأرض كيف سطحت؟ نعم. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. يعني استثناء منقطع، لكن من تولى وكفر فهذا له العذاب. نعم. فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم بعد الموت. نعم. ثم إن علينا حسابهم. نعم. لا أحد ينتظر على طول القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. إذن والفجر، أقسم سبحانه وتعالى بالفجر لأن وقت انفجار الظلمة عن النهر. قيل يريد مجاهد، قال يريد فجر يوم النحر. وليال عشر، الليالي سلمكم الله من ذي الحجة، وقيل ليالي العشر من رمضان. قيل والشفع والوتر يشمل كل زوجين، كل زوجين، الشفع والوتر من كل الأشياء. والليل إذا يسر، إذا جاء وأقبل ثم ذهب، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أصحاب العقول يتدبرون ما في هذه الأشياء من الإعجاز. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، إرم قيل عاد الأولى، كانت مساكنهم في دمشق، وبعضهم قال هي عاد وكانت مدينتها الأحقاف، بالأحقاف، وكانوا ذا أعمدة طوال منحوتة يصنعون الخيام العظيمة ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، مثل تلك المدينة في شدة بنيانها. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، كانوا ينحتون البيوت في الصخور. وفرعون ذي الأوتاد، قيل ذي الجنود الكثيرة الذين طغوا في البلاد، الذين راجع على كلهم فأكثروا فيها الفساد. هل هناك معنى آخر وفرعون ذي الأوتاد، ولا فقط قال الجنود ذي الأوتاد؟ الأهرام، قيل الأهرام، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. الصوت الذي يجلد به رب العزة ينزل عليهم العذاب صبا كثيرا منوعا، إن ربك لبالمرصاد. نعم، تمام. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يظن أن الكرامة فقط في الدنيا والأموال، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه فيقول ربي أهانا أو لاني هوانا، هذه صفة الكافر. أما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه ربه عز وجل بالعمل الصالح بطاعته، ولهذا ألا يوفقه للطاعة، هذا عند المؤمن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. التراث إيش قال عندكم؟ أموال اليتامى والمستضعفين، وتحبون المال حبا جما كثيرا. كلا، ما هكذا ينبغي أن يكون عملكم. إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا لفصل القضاء، وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. يومئذ يتذكر الإنسان إذا رأى العذاب وأن له ذكر لا ينفعه، يقول يا ليتني قدمت لحياتي يندم. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، يعني مثل عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد مثل ذاك الوثاق أغلال سلاسل. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بالثواب الذي أعطاك، مرضية رب العزة كذلك راضي عنك، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، يعني مكة. نعم. وأنت حل بهذا البلد، تشريفا لها كونك فيها، هي شريفة وأنت فيها زادت شرفا على شرف. نعم. ووالد وما ولد، كل والد وما ولد، وهذا دليل على أنه آية من آيات الله عز وجل. نعم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يكابد هذه الحياة، يكابد شدائد القبر، يكابد شدائد الآخرة. نعم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا كثيرا. أيحسب أن لم يره أحد، يعني أن لا يراه ولا يحاسب على ما جمع. نعم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. فلاقتحم العقبة، العقبة اخترق الموانع التي تحول بينه وبين طاعة الله، يقتحم. نعم. ما هي العقبة؟ نعم. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، اعتاق رقبة. نعم. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يوم مجاعة. نعم. يتيما ذا مقربة، يتيم وعنده قرابة. نعم. أو مسكينا ذا متربة، لصق في التراب ليس عليه ما يمنع التراب أن يصل إليه. نعم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فهؤلاء الذين ينتفعون بهذه القرب ويتواصلون بالصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، وكذلك يتواصلون بأن يرحم بعضهم بعضا. ثم كان من أولئك أصحاب الميمنة، أصحاب اليمين. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أصحاب الشمال وهي النار المشؤومة. عليهم نار مؤصدة، مطبقة مغلقة. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. أخطأت. والسماء وما بناها السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها. إذا سلمكم الله. والشمس وضحاها، الضحى وقت ارتفاع الشمس، والقمر إذا تلاها تبعها بعد غروب الشمس، والنهار إذا جلاها جل الشمس أظهرها تنجلي تمام الانجلاء، والأرض وما طحاها بسطها، ونفس وما سواها سوى أعضاءها، ركب فيها الروح، جعل فيها القوى النفسية الهائلة، جعل فيها إدراكات عجيبة، جعلها مستقيمة الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، فألهمها فجورها وتقواها، عرفها وأفهمها، بين لها طريق الخير والشر. قد أفلح من زكاها، طهرها من الأدناس، من الضلال، ونماها بالتقوى. وقد خاب من دساها، خسر من أضلها وأغواها. نعم تمام. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فتمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. نعم. إذن سلمكم الله. قد أفلح من زكاها، من زكى نفسه ذكرنا، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها بسبب الطغيان، طغيان مجاوزة الحد، إذ انبعث أشقاها، أشقى القوم الذي عقر الناقة، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، اتركوها لها سقيا يوم ولكم سقيا يوم معلوم آخر، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، سوى الأرض عليهم فجعلهم تحت التراب فسواها ولا يخاف عقباها، لا يخاف رب العزة من عاقبة ذلك شيئا. نعم. والليل. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الأتقى التي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والليل إذا يغشى بظلامه والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، يعني خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، مختلف، أهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة وأهل النار يعملون بعمل أهل النار، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الثواب والخلف من الله فسنيسره لليسرى، يسر له طريق الجنة سبل الخير. وقيل أن هذا أبو بكر الصديق. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يسر له طريق أهل النار. وما يغني عنه ماله إذا تردى، لن ينفع، إن علينا للهدى علينا أن نبين طريق الهداية. وإن لنا للآخرة والأولى، أي لنا كل ما في الآخرة وكل ما في الدنيا نتصرف به كيف نشاء. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الكافر الذي كذب وتولى، كذب بالحق وأعرض عن الطاعة والإيمان، وسيجنبها الأتقى. أبو بكر الصديق كان يعتق من كان يعذب، وأبوه يلومه: ما تريد؟ لو وضعت أموالك في مكان يعني تنتفع به. قال: إنما أريد ما أريد، يقصد أريد الأجر من الله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما يريد إلا وجه الله، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولا سوف يرضى، يرضي رب العزة بالمكافأة والكرامة العظيمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، والآخرة ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أحسنت. والضحى، مرض النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم يوم ليلة أو ليلتين. قالت امرأة: ما أرى يعني صاحبك إلا قد قلاك. والضحى والليل إذا سجى، إذا ثبتت الرواية ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، فهذه المرأة كافرة أو كافرة ثم أسلمت، الله أعلم. والليل إذا سجى، سجو الليل تغطيته النهار كما يسجي الثوب الرجل. ما ودعك ربك وما قلى، لم يتركك أبدا، وما قلى لم يبغضك، ولا الآخرة خير لك من الأولى، اعمل للآخرة فهي خير، ولسوف يعطيك ربك فترضى النبوة، ويعطيك كذلك الدرجة العالية الرفيعة، يدخل أمتك ثلثين من أمتك يكونون من أهل الجنة، ثلثين يكونون من أمتك، وتجتاز الصراط، وهو من يدخل الجنة فترضى، ويفتح لك الفتوحات. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ضالا لا تعرف الشرائع، وجدك عائلا فأغنى، فقيرا، فأما اليتيم فلا تقهر، عامله معاملة حسنة، وأما السائل فلا تنهى، وأما بنعمة ربك فحدث. إظهار هذه النعمة بين الناس، التحدث بنعمة الله، شكر. نعم. وقيل النعمة القرآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، فإذا فرقت فانصب، وإلى ربك فارغب. أحسنت. ألم نشرح لك صدرك يا محمد حتى استطاع أن يتحمل أعباء النبوة، ووضعنا عنك وزرك. إيش عندكم؟ قال: ووضعنا عنك وزرك، قال وزرك ما كان في الجاهلية. نعم، ما كان في الجاهلية وزرك الذي أنقض ظهرك، لو هذا كان تحمله لانكسر ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. فيذكر رب العزة في الأذان، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، من الدعوة إلى الله أو من صلاتك فانصب، انصب سلمكم الله بالدعاء إلى الله وطلب الحاجة وإلى ربك فارغب، تضرع إليه راهبا من النار وراغبا في الجنة. نعم اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أحسنت أحسنت. والتين والزيتون، التين معروف يأكله الناس، والزيتون، الزيتون معروف في الشام يعصر منه الزيت، وطور سينين جبل الذي كلم الله عز وجل عنده موسى. هاي الثلاثة يعني محطات إن صح التعبير النبوة أو أماكن النبوة. فلسطين تعتبر يعني مرجع للأنبياء ومكان للأنبياء، وطور سينين مكان الذي كلم الله فيه موسى. نعم. وهذا البلد الأمين مكة الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن خلقة، ثم رددناه أسفل سافلين، صار يصل لمرحلة من الخرف من ضعف القوة حتى يزحف على أربع. وقيل بعدما حسن الله صورته يعمل بعمل أهل الفساد فيكون أسفل سافلين في أهل النار، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من الهلاك فلهم أجر غير ممنون غير مقطوع. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى سبحانه وتعالى قضاء وعدلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. إذن اقرأ يا محمد مبتدئا بذكر اسم ربك، مستعينا باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، من علق، نطفة، علقة، مضغة. اقرأ وربك الأكرم. الأكرم من كرمه أن يمكنك من القراءة، والقراءة نعمتها عظيمة على البشرية، لذا رب العزة ابتدى بها الصورة ومن بها على محمد. اقرأ مع أنك ما تحسن القراءة ولا الكتابة، لكن سيعلمك ربك الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، مستغنيا بماله وقوته. إن إلى ربك الرجعى. نعم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أبو جهل كان يريد أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي نسفعا بالناصية. لنأخذن بناصيته، يجر إلى النار. ناصية كاذبة خاطئة، صاحبها كاذب خاطئ. نعم. فليدع ناديا، يعني قال ما تعلم يا محمد ما أحد فيها أكثر مني نادي. نعم. سندع الزبانية، ملائكة الغلاظ الشداد. نعم. كلا لا تطح واسجد واقترب، يعني دعاك في ترك الصلاة لا تستجب له، اسجد واقترب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن إنا أنزلناه في ليلة القدر، القرآن أنزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم نزل منجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل ليلة القدر سلمكم الله سميت ليلة القدر لأن الله قدر فيها ما شاء ما شاء ما يحصل في السنة، وقيل لشرفها قدر عظيم. نعم. بسم الله. لحظة ما تممت. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، عبادة فيها خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها جبريل بإذن ربه من كل أمر، بكل أمر. سلام هي ليلة القدر، فيها سلام يأمن الناس، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوء ولا أذى. سلام هي حتى مطلع الفجر، لا ينقطع تنزلهم فوجا بعد فوج إلى طلوع الفجر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما ولا ليعبدوا فمخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاهم عند ربهم جنات تجري من تحتها جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين مشركو العبر العرب عبدة الأوثان منفكين وفارقين كفرا حتى تأتيهم البينة. البينة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول من الله يتلو عليهم صحفا مطهرة مصونة عن التحريف واللبس، بل هي كلام الله حقا. فيها كتب قيمة، المراد قال آيات والأحكام المكتوبة فيها مستقيمة لا اعوجاج فيها محكمة، كقوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. تفرقهم إذن عن حسد، بعد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حسدوا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، الملة المستقيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. نعم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها اضطربت وأخرجت الأرض أثقالها من جوفها الأموات النفخة الثانية وقال الإنسان ما لها لماذا هذا الاضطراب يومئذ تحدث أخبارها تحدث بما صنع عليها من خير أو شر رب العزة أوحى لها أن تتكلم يومئذ يصدر الناس أشتاتا فريق في الجنة وفريق في السعير ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخيل وما فيها من أجر سئل عن الحمر قال ليس عندي فيها إلا هذه الآية الفاذة الشاملة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم تمم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والعاديات ضبحا الخيل والضبح صوت الخيل سلمكم الله نفس إذا عدت فالموريات قدحا إذا ضربت نقول سلمكم الله بحوافرها يخرج شرار قدحا فالمغيرات صبحا تغير وقت الصبح فأثرن به نقعا أخرجت الغبار فوسطن به جمعا توسطت في حال عدوها وسط العدو إن الإنسان لربه لكنود كفور وإنه على ذلك لا شهيد على هذا الجحود يشهد على نفسه أو سلمكم الله ظهور يشهد على نفسه بالجحد والكفران لظهور أثره عليه أفلا وإنه لحب الخير لشديد حب المال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ضمائر إن ربهم بهم يومئذ لخبير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. القارعة. ما القارعة؟ القارعة من أسماء القيامة تقرع القلوب. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فراش هذا الحشرة تنتشر في الضراب كذلك الناس وتكون الجبال كالعحن المنفوش الصوف الذي ينفش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية حسناته خفت وزادت سيئات فأمه هاوية أمه سميت أمه النار لأنه يأوي إليها هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. نعم وهاوية لأنه يهوي فيها إلى قعرها. نعم. ألهاكم التكاثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر، شغلكم التكاثر بالأموال والأولاد حتى زرتم المقابر الموت. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين، أنتم صائرون إليه علما يقينيا، لترون الجحيم في الآخرة ثم لترون عين اليقين ثم لترون الجحيم الرؤية التي هي نفس اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، نعيم الدنيا الذي ألهاكم عن عمل الآخرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر، إذن أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر وهو الدهر لما فيه من العبر. وسلمكم الله بعد ذلك قيل العصر هو وقت العصر وفيه صلاة عظيمة، صلاة العصر. إن الإنسان لفي خسر، خسر والخسران نقصان وذهاب رأس المال. ما في بأس الصغار، يعني الذي حاب يقرأ يكرر الصورة، ما في بأس. اليوم الصغار كلهم حابين يقرأون يعني صورة العصر، صور قصيرة هذه لو كررت مرة مرتين ما في بأس. نصبر أنفسنا الكبار، نصبر أنفسنا. إن الإنسان لفي خسر، خسران النقصان وذهاب رأس المال. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يوصي بعضهم بعض بالحق، القيام به، الإيمان بالله والتوحيد، القيام بما شرع، اجتناب ما نهى، وتواصوا بالصبر، الصبر عن معاصي الله، الصبر على طاعة الله، الصبر عند المصائب كذلك. نعم، نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا. أيحسب أن ما يحسب أن ماله أخلدا. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل لكل همزة اللمزة خزي، والهمزة الذي يغتاب الرجل في وجهه، واللمزة يغتابه من خلفه. الذي جمع ماله وعدده، أعجب بماله فكان يعده ويستقصيه. يحسب أن ماله أخلده، يبقي لن يموت. كلا ليس الأمر كذلك. لينبذن في الحطمة، ليطرحن في النار التي تهشم كل شيء. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يخلص حرها إلى القلوب. إنها عليهم مؤصدة، مغلقة في عمد ممددة، كائنين في عمد ممددة موثقين. وقيل أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. سيكرر الصورة آخر. نقرأ. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسلنا عليهم طير أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ حبش قدموا إلى اليمن، ثم من اليمن قصدوا الكعبة لهجمها، فرب العزة أرسل عليهم طير أبابيل تحمل حجارة وتلقيها على رؤوسهم ترميهم بحجارة من سجيل. من سجيل ايش قال عندكم من سجيل؟ حجارة من طين طبخت في نار جهنم، طبخت حجارة من طين طبخت في نار جهنم. فجعلهم كعصف مأكول، زرع ورق الزرع اذا اكلته الدواب مأكول. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إيلافهم لحظة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أحسنت. أيضا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. حابة تقرأ ابنتك أحمد صغيرة؟ أي صورة لإيلاف قريش؟ أعطوها المكرمة. ها اعطوها الميكروفون. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله في قريش إلى بهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أحسنت أحسنت. لإلاف قريش سلمكم الله، يعني ما ألفوه وتعودوه. فأهل مكة ما كان عندهم يعني زرع وأرضهم غير صالحة للمعيشة، رب العزة أخرج يعني زمزم لهم كما ثم ما يستطيعون أن يزرعوا، بالكاد يعني يرعوا الإبل، فيحتاجون لمعايش أخرى. فرب العزة سهل عليهم طريق إلى الشام في الصيف وطريق إلى اليمن في الشتاء، ويتبادلون معهم التجارات وينتفعون. وأما لهم الطرق أهل الحرم ما كان أحد يستطيع أن يعتدي عليهم، يقولون حرم الله. فأمنهم رب العزة إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. فالبيت هذا ليس للأصنام إنما لله، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنهم من أبرهة الحبشي، وبعضهم من عاش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أدرك تلك الفترة أو بلغه واشتهرت قصة الطير الأبابيل، أطعمهم من جوع يتنقلون، فجاء يأتيهم الطعام من كل مكان ويأمنون في رحلاتهم. فكل هذا منا من الله عز وجل، ولم يطلب منهم رب العزة إلا أن يوحدوا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون أحد سيقرأ؟ رأيته؟ رأيته؟ يلا. هنا. أعطوني مصطفى. يلا. افتحوا لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحط على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يا حد سيقرأ؟ رأيت الذي يكذب بالدين، سلمكم الله، بالحساب والجزاء، فذلك الذي يدع اليتيم، فيدع يدفع اليتيم عن حقه. العرب كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان، ولا يحض على طعام المسكين، حتى لا يحض نفسه ولا غيره ولا أهله بخلا بالمال. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، غافلون عنها، غير مبالين بها، لا يرجون بصلاتهم ثوابا. إن صلوا، حتى ما يرجون ثواب، إن صلوا يصلوا نفاق. الذين هم يراؤون الناس بصلاتهم، ويراؤون الناس بما عملوا، ويمنعون الماعون، فحتى يمنع ما تعود الناس إعارته ولا يثقل عليهم من فأس وغير ذلك، ملح، فمع ذلك هو يمنع. نعم. وقيل الماعون الزكاة، يمنعون زكاة أموالهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل ربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أحسنت. أعطون شباب يقرؤون؟ تقرؤون إن أعطيناك الكوثر؟ صغير أعطيهم الميكروفون يقرؤون إن أعطيناك الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، صل ربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. طيب، إنا أعطيناك الكوثر، نار في الجنة، كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته، فصل لربك، قال أمر بإقامة الصلاة مفروضة، وانحر. كان الناس ينحرون لغير الله عز وجل، أمر بأن ينحر لله عز وجل، يكون الذبح والنحر نحر الأضحية لله عز وجل. نعم. إن شانئك هو الأبتر. لما مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا أبتر. لا يا محمد، الأبتر الذي هو منقطع عن الخير، والذي يعيبك هو الأبتر، منقطع عن الخير، مبغضك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. من سيقرأ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. قل يا أيها الكافرون. سبب نزول الآية أن الكفار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم سنة، يعبدوا إله وسنة، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم في مستقبل الزمان، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لن تعبدوا الله في مستقبل أيامكم ما دمتم على كفركم. وقيل في الآية تكرار الغرض منه قطع آمالهم أن يجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلبوا. لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح سيقرأ إذا جاء. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح نعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال ابن عباس إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بعد فتح مكة. قال العرب هؤلاء الذين تزعمون أن الله يحميهم غلبهم رسول الله، لو لم يكن على الحق لما غلبهم، ما مكنه الله، وقد صد عن مكة الفيل فدخلوا في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك إذا دنا أجلك فأكثر من التسبيح واستغفر كذلك نزهه واستغفر اطلب منه المغفرة لذنبك تواضعا لله استقصارا لعملك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه الاستغفار في آخر حياته. انظر في آخر حياته يطلب منه التواضع والاستغفار إنه كان توابا. من شأن التوبة سبحانه وتعالى على المستغفرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها في صلاته سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعي وسجودي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذه سورة سيقرأها تبت. ستقرأ تبت لن يقرأ. يلا إن شاء الله السنة القادمة الله يثبت قلبك. تبت يدا أبي لهب وتب وتب هلك هو هلكت يداه وهلك هو. أبو لهب اسمه عبد العزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ما أغنى عنه ماله وما كسب من الدنيا سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته زوجته أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان حمالة الحطب تحمل الحطب. أقسمت كان عندها قلادة أقسمت لتنفقنها في أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيدها حبل من مسد. من مسد في عنقها حبل يوم القيامة مكان تلك القلادة التي أقسمت أن تنفقها في أذية محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قل هو الله أحد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا سلم قل يلا ما بعيد هذاك الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا سلمكم الله. قل هو الله أحد. قالوا يا رسول الله يا محمد انسب لنا ربك واذكر لنا نسبه. نزلت الآيات قل هو الله أحد واحد لا شريك له. الله الصمد الصمد الذي يصمد إليه في الحاجات يقصد لكونه قادرا على قضائها. ابن عباس قال الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده الشريف الذي كمل في عظمة الحليم الذي قد كمل في حلم الغني الذي قد كمل في غناء الجبار الذي كمل في جبروت العالم الذي كمل في علمه الحكيم الذي قد كمل في حكمته. هذه الصفة لا تنبغي إلا لله عز وجل. لم يلد ولم يولد لا كما تزعمه النصارى واليهود وقريش. ولم يكن له كفوا أحد مكافئ مساوي ولا مماثل. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. طيب بارك الله العظيم. سيختم إبراهيم. إبراهيم حافظ قل أعوذ ربنا. نعتذر من الكبار لهذه السنة، اللهم بارك الصغار، غطوا الصور كلها. قل أعوذ برب الناس ملك الناس لا الناس من شر وسواس الخناس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. هذه حلوة للصغار، لا تذهبوا بعد ما ننتهي سيوزعون عليكم حلوة. و سيكررها. طيب يلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس من الجنة والناس. تدعون بالشفاء لمن أحضر الحلوى. طيب قل أعوذ برب الفلق. سلمكم الله. الفلق الصبح، لأن الليل ينفلق عنه، وقيل هو كل ما انفلق عن جميع ما خلق الله من الحيوان والصبح والحب والنوى كل شيء من نبات وغيره. قيل إما إلى أن القادر على إزالة هذه الظلمات الشديدة عن كل هذا العالم يقدر أيضا أن يدفع عن المتعوذ به كل ما يخاف رب العزة. فلق الظلمات عن الكون ما يستطيع أن يدفع عنك ما تخافه، يستطيع. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أعوذ بالله من شر كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى من جميع مخلوقاته، ومن شر غاسق إذا وقب. غاسق إذا وقب في الليل قالوا شر الليل، لأن تخرج السباع من آجامها والهوام من جحورها، ينبعث الأرواح الشريرة الجن تكفون صبيانكم من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد الساحرات تنفث في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد الذي يتمنى زوال النعمة. قل أعوذ برب الناس خالقهم ومدبرهم ومصلح أحوالهم ملك الناس الملك الكامل والسلطان القاهر إله الناس معبودهم من شر الوسواس الخناس الشيطان. خناس إذا ذكر الله خنس الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، وسوسته الدعاء إلى طاعته. الذي يوسوس في صدور الناس، والموسوس ضربا هذا يجري من مجرى بني آدم، والثاني من الإنس كذلك يوسوس. وسوسته يظهر نفسه بأنه مشفق ناصح. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الجن والناس كذلك كما ذكرنا يوسوسون، أهل الشر يوسوسون لأهل الخير. نتوقف هنا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأعذرونا على التقصير. جزاك الله خير. الله يجزيكم.